لكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. الليلة سنختتم أحاديثنا الماضية عن في الشعر العربي ومتعة الأدب مع أبي الطيب المتنبي بهذا التسجيل المباشر، وهي تداعيات تذوقية كما نقول دائما، لا يربط بينها موضوع معين، وغالبا تكون مما حضر الخاطرة أو شهدت به الذاكرة، مما لا يعتبر طبعا بحثا منسقا أو تقييما أكاديميا، وإنما هي ملاحظات متذوق. لي صديق كان يحدثني أقول أنت تتحدث عن المتنبي وكأنه ليس هناك شاعر غيره، وأنا لا أعرف هذا المتنبي ولست مهتما بالشعر. وقلت له أعتقد أنك تحفظ للمتنبي أكثر مما تريد أن تعترف به، أو ربما لا تعرف أنه للمتنبي. فقال لي كيف؟ فقلت له ألم تسمع مثلا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقال لي نعم أعرف هذا المثل. وقلت له إنه بيت للمتنبي. قلت له هل سمعت بمصائب قوم عند قوم فوائد مثلا؟ نفس الشيء أيضا هي للمتنبي. وهكذا، لأن أشعاره بعض الناس يخلطها بالموروث القديم من أمثلة وغيرها. وقلت له هل سمعت الخوف خير من الود التي صارت مثلا أيضا؟ فهي أيضا المتنبي الذي يقول إذا لم تجزهم دار قوم مودة أجاز القنا والخوف خير من الود، وغيرها كثير. وإذا تكلمنا أردنا الكلام عن الحكمة عند أبي الطيب المتنبي لن تكفينا هذه الحلقات ولا عشر أمثالها، لأنه موضوع طبعا بحر لا ساحل له، ولكنني سأقف عند منحا أظنه خاصا بأبي الطيب، فهو مثلا يجري هذه الثنائية بينه وبين الممدوح، وفي هذا إضفاء طبعا. وكما قلت سابقا أن أبي الطيب يبدأ قصيدته عادة بالثناء على نفسه، ثم بإسباغ الصفات التي يراها في نفسه والتي يرى أنه يجب على القائد أن يتحلى بها، يضفي تلك الصفات على الممدوح سواء تحلى بها فعلا أو لم يتحلى بها. وهو بهذا المنظور في نظر الشخص ليس كباقي الشعراء من المداحين، فهو دائما نجد عنده نفس الصفات، هي الكرم، الرجولة، البطولة، الشجاعة، هذه الأشياء متكررة سواء كان الممدوح كافورا أو سيف الدولة أو غيرهما. ففي هذا المنحى يقول مثلا في هذه الثنائية بينه وبين الممدوح وفي كافيته التي يقال إنها آخر ما قال: جدلك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. يقول فيها: وكم طرب المسامع ليس يدري، أيعجب من ثنائي أم علاك. فطبعا يريد أن يقول أن هذا عجب، ما أقوله أنا عجب وعلاك أنت أيضا عجب. وفي هذا طبعا المقارنات، يقول كما يقول في رأيته المشهورة: وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر ما مطلعها، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر. يعني يقول في آخرها: والنائل النثر. المهم لما تذكر البيت آخره والنائل النثر، يقول أن مات تعطيه أنت نظما أصوغه أنا، ما تعطيه أنت نثرا أصوغه أنا نظما. وهذا مثل قوله: لك الحمد في الدر الذي لي نظمه، فإنك معطيه وإني ناظم. تقول تفعل الفعلات الجميلة ولكنني أنا فقط أقوم بنظمها، فليس لي الفضل وإنما الفضل لك.